سؤال فيه أورد الآن في مادة الجغرافيا التي تدرس في المدارس. إيش مادة؟ الجغرافيا. نعم. تذكر أن الشمس أن الأرض هي مركز الكون وتدور حول الشمس. إن الأرض هي مركز الكون. الأرض. نعم. والشمس تدور حولها. نعم. فهل هذا موافق لما موجود في القرآن وسنة؟ هذا اللي في القرآن. الأدلة على أن الأرض هي المركز والشمس تدور عليها. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأضاف الله الطلوع والغروب إلى الشمس، وأضاف إليها التزاور والقرض، وقال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض، ويجب علينا أن نأخذ بهذا الظاهر، لأن الذي يتكلم بهذا هو الخالق عز وجل، وهو أعلم بخلقه من غيره. ولا يمكن أن نكذب هذا ونلجأ إلى قول العصريين إن الأرض هي التي تدور وبدوارها يكون اختلاف الليل والنهار، إلا إذا علمنا علما يقينيا أن هذا هو الواقع، فحينئذ نؤول الآيات عن ظاهرها إلى ما يوافق هذا الواقع. أما مجرد قولهم فإن نقابل قولهم بقول الله عز وجل الخالق، ونقول الأرض هي المركز والشمس تدور عليها والقمر يدور عليها والنجوم تدور عليها، وليس هذا هو الموجود في كتب الفلكيين المتأخرين. المعروف عنهم أن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، ولكن هذا غير مسلم إلا إذا علمناه كما نعلم ثيابنا التي علينا، لأنه لا يمكن أن نخالف ظواهر القرآن والسنة لكلام أي إنسان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وقد غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب وتسجد تحت العرش فتستأذن فإن أذن لها وإلا رجعت من حيث جاءت. هذا صريح، لأن الشمس هي التي تغيب وهي التي تذهب، فما بال ندع هذا؟ إذا كان يوم القيامة واقف الإنسان بين يدي الله وكان عقيدته على خلاف ذلك، ما حجته عند الله؟ قول فلان وفلان مو حجة. فالواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة في هذا الأمر، إلا إذا علمنا علم اليقين كما نعلم ثيابنا التي علينا بأن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، فحينئذ نسلم. ثم لنا من يعني لنا فسحة أن نؤول الكتاب والسنة إلى ما يوافق الواقع، لأن القرآن والسنة لا يخالف الواقع. نعم.